بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل أمير المؤمنين كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ضيف حلقات البرنامج هو شيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن الصفات الجميلة التي كان يتصف بها هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. من الصفات حقيقة التي اشتهر بها هذا الصحابي الجليل، ونود أن نقف عندها، معلوم كما يقال أن هناك من العرب دهاء. نعم. فكان ممن اشتهر بالدهاء مثلا المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل، أيضا ممن عرف بهذه الصفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. لكن قبل أن نخوض في هذه الصفة، أود فقط التعليق على كلمة الدهاء، لأن بعض الناس للأسف يعني ممكن يحمل كلمة الدهاء على معاني أخرى. الدهاء منه ما يستخدم في الخير ومنه ما يستخدم في الشر. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعد من دهاة العرب، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتدحه بقوله هذا كسر العرب. نعم. وكان دائما يشبهه بالملوك الذين عرفوا بسعة العقل وبالحلم وبالذكاء، حتى أنه ربما قال هذا كسرى وقيصر العرب، بمعنى أن معاوية كان يمتلك حقيقة جملة من الصفات الطيبة والتي تؤهله إلى أن يكون ملكا. وكان من ضمن الصفات الدهاء عند معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأحسنت حينما سألتني عن معنى الدهاء، لأن من الناس من يفسر المصطلحات بما في واقعه أو بما في عقله أو بما يسكن نفسه، والمقصود بالدهاء هنا هو تدبير الأمور، وهو سياسة الناس وإدارة الأحوال العامة والخاصة، هذا هو الدهاء. والمقصود بالداهية، قالوا دهاة العرب أو فلان داهية، المقصود فيه الذي عنده العقل الراجح. نعم. والذي عنده حسن التدبير، حسن التدبير، والذي نعم. لديه معرفة مخاطبة الناس، وأيضا معرفة الخروج من المآزق، فلذلك يسمى داهية. وأيضا لا يمكن أن يضع قدمه إلا حيث وضع نتيجة فعله، بمعنى أنه لا يقدم على فعل هكذا يعني مثل ما يقال تلقائي أو صدفة أو من دون حسابات، وإنما كان لا يتصرف تصرفا إلا بذكاء. وهذا في الواقع موجود عند العرب، ولكن من تميز به يكادون يكونون قلة، بمعنى أنه هناك من برز وفعلا تسنم الأمور. ومن ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصفه الناس بهذه الصفة، وهي صفة الدهاء، يعني التدبير وحسن الاختيار، وأيضا إحسان الخروج من المآزق. طيب، هل هناك قصص يعني تدل على يعني دهاء معاوية رضي الله عنه، وكيف كان يسوس الناس؟ هو في الحقيقة القصص كثيرة وحياته مليئة بهذا، لكن أحيانا بعض القصص تمثل يعني منعطف خطير في سياسته للدولة، وبعض القصص تعتبر محك اختبار بينه وبين الآخرين، وبعض القصص هي مجرد في الحقيقة تعد من الملح والطرف والفكاهة، وبعضها يعني دون ذلك أو فوق ذلك. ومن ذلك أن رجلا لاذ بمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مطلوبا لزياد بن أبيه، فلاذ بمعاوية وحتى يعني لا يقبض عليه زياد. ولما علم بذلك زياد كتب إلى معاوية يقول: أكلما حاولت محاكمة أحد لاذ بك وتعلق بحماك؟ نعم. اللهم إن هذا من أمير المؤمنين إفساد لعملي ومحاربة لي. فرد عليه معاوية بقوله: يا زياد، إنه لا يجوز أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون شعارنا شعار رجل واحد، ولكن فلتكن أنت للشدة والعنف، ولأكن أنا للرحمة والعطف، يستريح الناس إلى جانبنا ويطمئن إلينا. فسكت زياد وقال: ما غلبني معاوية إلا في هذه. شيخنا، على الرغم من أن زيادا أصلا كان من دهاة العرب. صحيح. ومن الأمور التي ذكرت عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رجلا وقف على بابه وقال للحاجب: قل لمعاوية أخوك لأمك وأبيك بالباب. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أعرف هذا. ثم قال: إذن له. فدخل. فلما دخل فقال: أي الإخوة أنت؟ يقول لهذا الرجل. نعم. فقال: أنا ابن آدم وحواء. الله صدق أكبر في هذا. صحيح. فقال: يا غلام أعطه درهما. فقال: تعطي أخاك من أمك وأبيك درهما؟ فقال معاوية: لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء درهما ما بلغ إليك هذا. الله، هذا من ذكائه. نعم. رضي الله عنه. وأيضا من دهائه ومن ذكائه رضي الله تعالى عنه وأرضى أنه عندما كبر أصابه الأرق، فلم يستطع أن ينام بسهولة، وكان في دمشق كنائس كانت نواقيسها تؤذي معاوية، ففكر بحيلة رضي الله عنه حتى يتخلص من هذه الأصوات. فقال لجلسائه ذات مرة: من يذهب لقيصر فيؤذن عنده فأعطيه ديتين، دية حاضرة والأخرى عندما يعود من قيصر. فوافق أحد رجاله وذهب ودخل على قيصر، فلما مثل بين يديه صدح بالأذان، قام فأذن، فهم به من في مجلس قيصر، وكان قيصر معروفا أيضا بالدهاء والحلم، فهم يعني الرجال الذين في مجلس قيصر ليقتلوه، فمنعهم قيصر، وكان معروفا كما ذكرت بالذكاء. نعم. وقال قيصر: قال إن معاوية أرادنا أن نقتل هذا الرجل على أذانه فيقتل النصارى الذين في دمشق على أجراس كنائسهم. فتعجبوا من حيلة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه القصص وغيرها تشير إلى الدهاء وذكاء معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان فيها شيء من يعني الطرفة نعم، وشيء من الفكاهة، لكنها تعبر عن معاني كبيرة وسامية في نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، وكان يعني معاوية رضي الله عنه يستخدم هذا الدهاء في المصلحة العامة للمسلمين. هناك قصة أحب أن تذكرها للسامعين، كيف أنه استخدم رضي الله عنه ذكاءه ودهاءه في إعادة عزة المسلم من المسلمين اعتدى عليه بطريق. صحيح. من النصارى. هذه قصة معروفة، لما يعني أسرت الروم مسلما قرشيا في زمن معاوية، وأدخل الأسير إلى مجلس الملك وتكلم بين يديه في عز الإسلام وفي رفعة الملة والثناء على خلفاء المسلمين، قام أحد البطارقة الذين كانوا في مجلس قيصر فقام إليه فلطم الأسير المسلم، فقال الأسير المسلم: الله بيننا وبينك يا معاوية، وليت أمورنا فضيعتنا. وهو في مجلس قيصر قال. نعم. هذا الكلام. فبلغت المقالة معاوية فأرسل في فدائه، فافتدي وسأل عن اسم ذلك اللاطم لهذا المسلم فأخبر به، ثم أرسل معاوية إلى قائد له فطن ذي معرفة وخبرة ودراية، وكان رجلا ذكيا قويا وجلدا، وقال له: إني أريد أن تتحيل في إحضار ذلك الرجل من القسطنطينية. فقال هذا القائد: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أنشئ مركبا يلحق ولا يلحق به. قال: افعل ما بدا لك ولك ما تحتاجه، يعني أهم شيء أن تأتي لي بهذا البطريق. نعم. فصنع المركب وملأه من أنواع التحف وزاده معاوية، فأعطاه أموالا جزيلة وقال: اذهب وكأنك تاجر، وبع واشتري، وأهدي لوزير الملك وبطارقته وخواصه هدايا وتحف وبسط، إلا هذا الرجل فلا تقربه ولا تعطه شيئا، وإذا عتب عليك فقل له: ما عرفتك، وسأضاعف لك الهدية متى عدت إليك. فرجع القائد إلى معاوية وأخبره بما حصل معه، فجهزه. نعم. ثانية وزاده وأضعف له من هذه التحف وهذه الهدايا، وقال: هذه للملك ولخواصه ولذلك اللاطم، فإذا عزمت على العودة فقل له: إني أحب أن أصاحبك، فسلني حاجة أحضرها لك جزاء ما قصرت في حقك. وفعلا ذهب القائد وفعل ما أمره معاوية به. فقال اللاطم: أريد بساطا من حرير يحوز جميع الألوان وصور الأطيار والأزهار والأشجار والورود، طوله كذا وعرضه كذا، وأخذ يبالغ. فرجع القائد إلى معاوية وأخبره بالخبر، فأمر الصناع أن يصنعوا له ذلك البساط في صورة تدهش الناظرين بلا محاذير، ثم قال له: اذهب، فإذا وصلت إلى فم البحر فانشر البساط، فإن الشره والطمع سيحمله على النزول إليك، فإذا أتاك فأشغله بالحديث وأعرض عليه البساط وقدم له التحف، ثم ابسط الشراع وقيد الذراع والإسراع الإسراع. الله أكبر. وفعلا جاء العلج لما رأى هو المقصود بالعلج هنا البطريق. البطريق نعم. فلما رأى الأشرفة ورأى البساط كاد عقله أن يذهب لما رأى الألوان وهذه الأشكال وهذه الصناعة العجيبة. فنزل إلى المركب وتلقاه القائد يعرض عليه البساط ويلعب به لعب الأفعال بالأسماء وأشار لأصحابه بالتجديف، فأركبه واختطفه وجاء به إلى معاوية موثقا. نعم. فقال معاوية الحمد لله علي بالأسير المسلم. فجاءوا به فقال له معاوية أهذا خصمك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فقم له واقتص منه من دون زيادة. وهذا من عدله رضي الله عنه. نعم. فتقدم المسلم فلطمه وحمد الله وشكر لأمير المؤمنين. ثم التفت معاوية رضي الله عنه إلى البطريق فقال له قل لي ملكك لقد تركت ملك المسلمين يقتص ممن هم على بساطك من وزرائك وخواصك، فاعرف قدرك وإياك والغدر. ثم قال لقائده خذه إلى فم البحر ثم ارمه هناك وارمي معه البساط، يعني أعطه البساط هدية. نعم. ففعل القائد ورماه على فم البحر، ثم ذهب البطريق إلى ملكه وبلغه ما قال معاوية. فدخل الملك هيبة وخوف وفزع وقال لله أبوه أمكر الملوك أدهى العرب، قدموه فساس أمرهم، والله لو هم بأخذي من على بساطي لتمت له الحيلة بذلك. الله أكبر. هذا يدلنا على دهاء معاوية وعلى معرفة ملوك ذلك الزمان بقدرة معاوية على صحيح. يعني على إنجاز الأمور وعلى الخروج من المآزق، وعلى أنه لا يمكن أبدا أن يذل أحد من المسلمين في عهده وفي عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا المقصود بالبطريق هنا هم كبار المعاونين للقيصر. نعم يسمى بطريقا. صحيح. شيخنا لا شك أن الداهية يكون أيضا عنده معرفة بمعادن الرجال، فلا يكون إنسان داهية يعني وشديد الذكاء إلا إذا عرف للناس قدرهم، وكانت هذه الصفة مشهورة في معاوية رضي الله عنه، فكان ينزل الناس منازلهم، وله في ذلك قصص كثيرة لو حدثتنا عن بعضها. نعم نعم هناك قصص كثيرة لو أردنا أن نذكرها في الحقيقة لخرجنا عن المقصود، ولكن نذكر بعض يعني الشواهد على ذلك. من ذلك ما ذكره ابن خلكان في ترجمة الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس من دهاة العرب أيضا ومن المشهورين بالحلم، وذكر بأن عبيد الله يعني بن زياد وهو كان أميرا على العراق لما جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجه بهم إلى الشام للسلام على أمير المؤمنين معاوية، تذكر الرواية بأنهم لما وصلوا دخل عبيد الله ابن زياد على معاوية وأعلمهم بوصول رؤساء العراق وزعمائهم وأكابرهم. نعم. فقال أدخلهم علي أولا فأول على قدر مراتبهم عندك، فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية، وآخر من دخل هو الأحنف ابن قيس، يعني جعل الأحنف ابن قيس آخر واحد، آخر القوم. فلما رآه معاوية وكان يعرف منزلة الأحنف ويبالغ في إكرامه لما يعلم من تقدمه وسيادته ولحلمه، قال إلي يا أبا بحر، وهو كنية للأحنف، قال إلي يا أبا بحر، فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه ويجاذبه الحديث، وأعرض عن بقية الجماعة الذين جاءوا معه. قال ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر في عبيد الله والثناء عليه. نعم. والأحنف ساكت. فقال له معاوية لما لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال إن تكلمت خالفتهم. فقال له معاوية اشهدوا علي أنني قد عزلت عبيد الله عنكم، قوموا وانظروا في أمير أوليه عليكم وترجعون إلي بعد 3 أيام. يعني عزله بكلمة واحدة. هي نعم. فهم من الأحنف. فهم من الأحنف أنه ليس مرضيا عنده. نعم عبيد الله ليس مرضيا عنده. صحيح. قال فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم، يعني طمعوا في ذلك، وفيهم من عين غيره، وسعوا في السر مع خواص معاوية أن يفعل لهم ذلك، ثم اجتمعوا بعد انقضاء هذه الأيام 3 كما حددها لهم معاوية، وكان الأحنف بن قيس مع القوم. فلما دخلوا عليه أجلسهم على ترتيبهم في المجلس الأول، وأخذ الأحنف إليه كما فعل أولا وحادثه ساعة، ثم قال ما فعلتم فيما انفصلتم عليه؟ فجعل كل واحد يذكر شخصا وطال حديثهم في ذلك حتى أفضى إلى منازعة وجدال وأخذ ورد وارتفعت الأصوات، وكان الأحنف ساكتا في ذلك كله ساكت رحمه نعم الله، لأنه مشهور بالحلم. نعم. ولم يكن في الأيام الثلاثة تحدث مع أحد في أي شيء، كان ساكتا حتى في هذه المدة ولم يبدي رأيا. سبحان فقال الله. له معاوية: لما لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال الأحنف: إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسد. سبحان الله. وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك. ولم يكن في الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الأول في الثناء على عبيد الله من ذكره في هذا المجلس. كل واحد طمع في الإمارة ولا سأل. نعم. عوده إليهم. لاحظ المجلس الأول مدحه مدحه عبيد بن عبيد زياد. الله. لكن نعم. بمجرد أن عزله معاوية انقلبت الكفة. خلاص تغيرت تغير الوجه كما يقال. وفي أثناء الأيام الثلاثة هذه لم يرشح عبيد الله مطلقا فنسوه. أكبر. لكن انظر إلى حلم الأحنف وإلى عدله وإلى ذكائه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. يقول: إن وليت أحد من أهل بيتك لم تجد من يعدل عبيد الله ولا يسد مسد، وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك. فهنا طبعا لما سمع معاوية ما قالت الأحنف قال للجماعة: اشهدوا علي أني قد أعدت عبيد الله إلى ولايته. أيضا أرجعه بكلمة بكلمة. الله أكبر. فكل منهم ندم على عدم تعيينه. وعلم معاوية أن شكر هؤلاء وثناؤهم على عبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه، كان من أجل الدنيا، بل يعني كما جرت العادة في كل من يتولى وكذا يمدحونهم من أجل الدنيا. نعم. فقط. ولذلك قال لما فصل الجماعة ذهبوا عن مجلس معاوية خلا بعبيد الله وقال له: كيف ضيعت مثل هذا الرجل يعني الأحنف؟ فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية وهو ساكت. الله أكبر. شوف ذكاء معاوية أيضا. قال: عزلك يا عبيد الله الأحنف، عزلك وأعادك وهو ساكت، وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا عرجوا عليك لما فوضت الأمر إليهم، فمثل الأحنف من يتخذه الناس عونا وذخرا. قال: فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبيد الله بن زياد وجعله بطانته وصاحبه وصاحب سره. إذا أردنا أن نقف مع هذا الخبر نجد تحته من الدروس والعبر شيء كثير، والفوائد والأحكام حقيقة ما يعجز الحديث عن استقصائه. هو شاهد شيخنا من ذكر هذه القصة بيان أن معاوية رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان عنده معرفة بمعادن الرجال وبمكانتهم، مع أن الأحنف أميره جعله من أواخر الناس، ولكن مع ذلك معاوية لأنه الخليفة ويعرف الناس جعله هو هو ليس العجب بذكاء الأحنف وحلمه، بل العجب في دهاء معاوية وذكائه وحلمه وفهمه للرجال. بل هناك يعني قصة حدثت بين معاوية والأحنف تدل أيضا على سعة صدر معاوية وعلى معرفته بعواقب الأمور وعلى حقيقة دربته. نعم. ومعرفته بالرجال رحمه الله تعالى ورضي عنه. لما استقر الأمر لمعاوية دخل الأحنف عليه يوما فقال له معاوية، طبعا هذه في بدايات الأمر، قال: والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة في قلبي إلى يوم القيامة. فقال له الأحنف: والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا، وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها، وإن تدنو من الحرب فترا ندنو منه شبرا، وإن تمشي إليها نهرول إليها. ثم قام وخرج، وكانت أخت معاوية من وراء الحجاب تسمع كلامه، فقالت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي يتهدد ويتوعد؟ نعم. قال: هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه 100,000 من تميم، الله لا يدرون فيما غضب. سبحان الله. انظر إلى معاوية كيف تحمل غلظ كلام الأحنف رحمه الله تعالى وبله واتسع له صدره. فحينما نتأمل في هؤلاء الرجال نجد عجبا. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذه الصفة العجيبة، فقد جمع جملة من الصفات استحق بها أن يكون خليفة للمسلمين رضي الله عنه. وشيخنا لا شك أن القصص فيما يتعلق ب دهاء معاوية أو معرفته بالناس أو استيعابه لكثير من أخلاق الناس وتحمله رضي الله عنه، القصص في ذلك كثيرة جدا. ولكن يكفي في ذلك ما ذكرناه. إخواني المستمعين، لنا معكم لقاء آخر فيما يتعلق بسيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فإلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.